فنبأت بالفلو وسمور موسى مريم بالنزور فالنزور سرى يعني فارع الدياو شهر لدي لفارع بيرون جوان جمع مدى نزير فقالوا ديوان أبشرا أي إنسان من نازولة واحدا يوم نتبعهم المتعبات وقوددا إنا مش شدد يوم إنسان متعباتوك إذا انتبغ وقتي لسي وضلالة مش فخساكي نمج جاء فدي وقتي فخساكي ده حقا سفنيري أو سعور أو ملقن ونصوف كي نبرن يونيان فقط عندني ليه وسري نو أغام خالي بي ويمعلوم لي لأغام الإطباق أقول في الزفر أي أن يدني دي ذكر عليه فردن بينا لما بين سزموش دا بس سموش غتان غتان وو نو بجاتا هغتا قرآن رانا لي دا قرآن قاس ودا تراري أقول في الزفر عليه من بينا بل هو قذاب قذابي ديش دي أغاق روح جندي الشيخ يعني متقدر على هواي تسجر دي على نور شريف وخبر سيغدا الصباح شمن القضاء تو قضاء في الأشر أشر قضاء فيه أو قضاء رسول إنا مرسل رسول في الناقة دروش فتنة فتنة لهم دفار ذي فارتكب في انتظار وقوم ذيك وسط بالصبر نو نبيق أو خبر ورقهم وضيك إن الماء غبر تقول بش لذيه تشيد ذيه تا قسمة قسمة بينهم فما بين سيد ذيه ذيه ودوش كل شيء كل شرير هر شرط دي محتضر أغا محتضر دي سري وسرع عجريش نو يوه شرط وسرع عجريش يوه سري فنا عدو دي أواج وفي صاحبهم وقل تحت نو آغا يوه سر چه دوی دوست مقرر کلی ہو چه دی بداوشا حلاتا کی نو آغا تا نئی رکلا دا نو آفا آغا دوی پتا آتا آغا تورا راواز کلا با کرا وشا تشی فکی پتانا آدا دیو نزو انو بار خدا اللہ دفاو دیتا آدا ورکوز تی حلات سا انا حتنا نعمو حتنا رواز سوانا فبیسی حتن واحدة تل یو آواز فکانو دیو کائشی من مفتور منتجر دي لك واسه دقاش هذا دي بإنسلا دايشوا كده واسه دي بدي دوبي كي يا بدي بسلي كي بيه قول هذا دي داقش نشاء وفا دي واسه هو دا دقاش دي نجور كي انو باري بيه بيه واسه بخطن سوا بيه بيه ندابسونا دا ننوري لك اغا بدي جي بغلو سد واسه قرار قرار قرم دي نشاء وفاسه انو اغا سبي هم قرد اقنق نق ندر بسونان دي كرنا اغا بلانتا تك تك ودانتا بدي پر خطن انو دا غايش دي دغه وادي د اشیر نفراته ولا قدا فک فک واسه چې هغه تر څو ده کړي وای که هشي من مرتجر مرتجر دا قاعد شوی ولقد يسرنا من القران القران القران لذكر ده فار د ذکر فهل من مذكر ايات اي او فنشو قد فت تكذب قالوا قوم لوط قوم د بتاع الاسلام بالنظر ونظر سره فهل دي او تر چې د فار دي روان ان ارسلنا مولا شوال عليهم قضيبا حاسبا با انو هغه دی حالا کړو الا آل لوط مگرنا آل لوط مجنا مبصر و هندي به سحر په سحر کې په وخت د سحر نعمتان د وچ د نعمت د نه نه نه د یعنی دا زمو ته پای نعمت کوي چې دې مخلاص کړل فدا دې پر ارکم نجي مجد زاو کو من و بچا ته شکر چا و شکر مجد نعمت ویلې هغه ته مجد اجزا و کو خلاص وې ولقد انذرهم بشتنا ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا انو الاهواي ولقد انذر بيرولي وهم دي بطشتنا هذا اخذ مش هذا نيول مش بطشكو ونيول توا ان بطش ربي كل شديد انو هذا مش بطش دي بيرولي وهم فتماروا بالنذر نو دا خلق شي هذا بيرولي يدامنا چه دغا دوی دا جیسا جیره دلم چه دا اله با اغا زمور مواخضا وکی نو پا دوی اعتبار سره نو اغا دوی باره دا اغا منازع کل پا ما باید کی اغا دوی سره کولا نو دغا بد شتنا اغا بد شمش پا تمارو دی نزور نو دوی باره منازعه کرده نو دا اغا مخالفت و شکی کرده و دی نزور دی نزور سخه اغا شان مراجی چه اغا دوی پا جیره دل دلتا با اغا شنو والذنوزر إطلاقا فردا خده دغو باني هم تجدي أنبياء باني ونساء جمع بدا نجير سي او دغه رقم دا د نظر اطلاق هغه پر دغه اشیاو باندې هم کېږي چې دا دوی په ویرېږي چې هغه دا عذابونه دي. او لقد راودو دوی چم کړي وو د جهلوت علیه السلام عن زیته د میلمنو ته دده فتمسنا اعینو نو هغه خو هغه میلمنو و دوی ته ویلي وه چې تې پرېږده چې دوی لا څه کوي نو هغه یا چې دوی ته به د دوی سره به موږ پوه شو نو هغه جبرایل علیه السلام دوی په وزر وواله دا سترګې یې ورتم کړلې نو فتمسنا اعینو فذوقوا ورته وویل شو دوی ته چې وڅکئ عذاب یې عذاب زما و نظور او هغه نظور زما یعنې هغه شان د دوی وي زما چې هغه ما تاسو ډېروله ستا هغه سره نو هغه تاسې وڅکئ. ولقد صبحهم بكرة ولقد صبح فسهار كر عليهم وليس بكرة فأول في درويش عذاب عذاب مستقر صادق فذوقوا واتقي خلق عذابي ونزل. ولقد يسرنا القرآن ولا سانا كريد القرآن من جتري دفارة و شو خلق توازن وليكو فديكي كساسي همجي أحوال دا كامات همجي أو أحوال دا جنات همجي فهل من مذكر أي أصلا يوم مذكر يعني يوم قبل ومتي دجي واسطة